الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه القصيدة التي نحن بصدد مدارستها هي من غرى القصائد، من آدبها لفظة وأحسنها سبكة، تفيض بالنصح والتذكير والهداية والتبصير، وهي محتوية على جملة من أسباب السعادة والتوفيق. فيها الوصايا العظيمة والآداب الكريمة، يكاد كل بيت منها أن يكون حكمة مستقلة، فهي من خير شعر الوصايا وأبلغه. فيها الحث على تهذيب الأخلاق، وقد قال ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وهي تورث الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا تأملت أبياتها علمت أن مثلها لا يترك بلا عناية، وهي دليل ناطق على رفعة أدب ناظمها وصلاح نفسه. يقولون: وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب. ونحن الآن قد رزقنا الله لبيبا يؤتينا نصحه، فما علينا إلا أن نحتفي بها ونقبل عليها. ناظمها هو الشاعر الأديب أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي، وبست من بلاد أفغانستان الآن. توفي رحمه الله سنة 400، كان شاعر عصره وأديب زمانه، له نثر رائق وشعر فائق. فمن نثره قوله: عادات السادات سادات العادات، وقوله: إذا صح الاعتقاد بطل الانتقاد، وقوله: المزح في الكلام كالملح في الطعام، وقوله: بالممالحة تتم المصالحة، وقوله: أحصن الجنة لزوم السنة. ومن عذب شعره قوله: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت، وأعرض عن الجاهلين، ولم في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين جمع جاهل، فمستحسن من ذوي الجاهلين، الجاهل مكانه دين. وشعره ونثره إما أعجب به البلاغيون، لذلك أوردوا كثيرا منه في كلامه عن المحسنات اللفظية. ومن شعره قوله: إذا تحدثت في قوم لتؤنسهم لما تحدثوا من ماض ومن آتي، فلا تعد حديث إن طبعهم موكل بمعادات المعادات، بمعاداة من العداوة، المعادات مكررات. ومن لطيف شعره توظيفه للمسائل الفقهية في شعره، من ذلك قوله: زفت إليك لنا عرائس أربع، ففضضتها بالسمع وهي قصائد، فبعث إلي مهورهن بأسرها، إن النكاح بغير مهر فاسد. وهذا أوان الشروع في مقصود في منظومته. قال رحمه الله تعالى: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. استهل قصيدته بالتحذير من الدنيا، يقول: زيادة المرء في دنياه وتوسعه فيها هو نقصان في آخرته في الحقيقة، وربحه إن لم يكن من الخير المحض الخالص فهو خسران في الحقيقة. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وزته الدنيا وهي راغمة. وتجد في هذا البيت الأول شيئا من المحسنات اللفظية، أقصد من المحسنات المعنوية. ماذا فيها من المحسنات المعنوية؟ نعم أحسنتم. ماذا فيها؟ نقصان وخسران. طيب في الطباق، نعم، زيادة والنقصان طباق، والربح والخسران كذلك طباق، لكن لا يكون ثمة جناس بين نقصان وخسران، لأنه كما قال: وشرط خلف النوع واحد فقط، فيوجد أكثر من حرف مختلف، والله أعلم. وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدانه. وكل وجدان حظ، والحال أنه لا ثبات له، الحال أنه لا يبقى معك في الآخرة، فإن معناه في التحقيق فقدانه، كأنه يشير إلى مثل الدنيا، وأن مثلها كما قال الله: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما. لذلك سماها الله عز وجل زهرة الحياة الدنيا، والزهرة تكون لها نضارة ثم سرعان ما تذبل. وفي بيته هذا أيضا محسن معنوي، وهو الطباق. أين ذلك؟ أحسنت. نعم. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ يا عامرا لخراب الدار، هذا من إضافة الصفة إلى موصوفها، أي للدار التي هي خراب. يا عامرا للدار التي هي خراب مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ الجواب معلوم، أنه لا عمران لخراب الأعمار، هل لخراب الوقت عمران؟ الجواب لا، بل إن يعني قريب من هذا المعنى الذي ذكره هنا، أن من يخرج إلى الدنيا، أن من يخرج من الدنيا بالموت يخرج وكفه مبسوطة، كأنه يقول للناس: انظروا إلي خرجت بلا شيء. والطفل إذا ولد يولد وكفه مقبوضة، كأنه يدل على الحرص المركب فيه. وينسب لعلي رضي الله عنه وهو في ديوانه: وفي قبض كف الطفل عند ولاده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات إشارة: ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء. ويا حريصا على الأموال تجمعها، أيضا البيت الثالث فيه طباق. أين الطباق؟ خراب وعمران. أحسنت. ويا حريصا على نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن الله. كلمة عمر فيها ضبطان، نعم فيها ضبطان أو ثلاثة، هي ثلاثة: عمر وعمر وعمر، هذه ثلاثة. لكن إذا أريد القسم فليس فيها إلا فتح العين وإسكان الميم، لعمرك، فهي ثلاث لغات: عمر بضم العين وإسكان الميم، وعمر بضمهما، وعمر بفتح العين وإسكان الميم، لكن مع القسم لأمرك ليس فيها إلا هذه اللغة فقط، فتح العين وإسكان الميم. بارك الله فيكم. ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزانه؟ أنسيت أي أنسيت أن سرور المال أحزانه، أي في جمعه، وتكلف المحافظة عليه، فهو دائما لا يرتاح إلا بأن يزيد رصيده. والحرص على المال يفسد الدين، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. زعي الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران. نعم، البيت الرابع أيضا فيه طباق. أين الطباق؟ سرور وأحزان. زعي الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران. زع، كف واترك، ما الماضي منه؟ وزع. أحسنت، وزع، وزعه يزعه، وزع فؤاده إذا كفه عن الشيء. زعي الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران. الصف الذي تراها فيه هو في الحقيقة كدر، والوصل في حقيقته أما قريب يصير هجرانا. وقد قال مالك بن دينار: اتقوا هذه السحارة، يعني الدنيا، فإنها تسحر قلوب العلماء. وهذا السكر أشد في الحقيقة من السكر بالخمر، لأن السكر بالخمر يفيق صاحبه، لكن سكر حب الدنيا كما قال بعض السلف لا يفيق صاحبه إلا في أسكر الموتى نادما بين الخاسرين. وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. ومن وجه كونه رأس الخطايا أن حبها يقتضي تعظيمها، وهي حقيرة عند الله، فكيف يعظم ما حقره الله؟ ثم إن الله عز وجل مقتها وأبغضها ولعنها إلا ما كان له فيها، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، ما كان لله فليس ملعون. ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد عرض نفسه للفتنة. فهذه الأبيات الخمسة الأولى كلها في ذم الدنيا، لكن هنا مسألة مهمة ينبغي أن تكون بضميمة هذه المسألة، وهي أنه ليس المقصود من هذا أن ينسى الإنسان حظه من الدنيا وتنسى نصيبك من الدنيا. المقصود أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، هذا هو المقصود، أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. فمن فقه الرجل أن يصلح معيشته حتى يكتفي بالحلال عن الحرام ويغتني بفضل الله عمن سواه. وقد قال سفيان الثوري: كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن. وقال: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. فالمقصود أن لا تدخل الدنيا في قلب الإنسان. وأرعي سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان. وأرعي سمعك أمثالا أفصلها، أصغي سمعك إلي أفصلها أبينها، أصغي سمعك إلى الأمثال التي سأبينها، كما يفصل ياقوت ومرجان. الياقوت حجر شفاف من الجواهر، والمرجان صغار اللؤلؤ. يقال عقد مفصل إذا جعل بين كل لؤلؤتين خرزة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يقول: أحسن إلى الناس، تملك قلوبهم بالإحسان إليهم، فطالما كثيرا ما استعبد الإنسان إحسانه، ملك الإنسان الإحسان إليه. وقد قالوا: الإحسان يطلق اللسان، واللها تفتح لها، اللها العطايا تفتح اللها، اللها اسم جنسي لهات، اللها تفتح اللها، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ من السعي في خدمة الجسم المبالغة في المآكل والمشارب، وقد قال سلمة بن سعيد: إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله. وقيل لإمام أحمد: أيجد الرجل رقة من قلبه وهو يشبع؟ قال: ما أرى. وكان يقال: ما قل طعم امرئ قط إلا رق قلبه ونديت عيناه. وهذا في الشهوات المباحة، فكيف بالشهوات المحرمة؟ ثم هذا مذموم من أحد الناس، فكيف بمن يرجو أن يكون من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واعلم بأن كدر الذنوب يكسف نور العلم في القلوب، والله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم من يخشاه بالغيب. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. لما ذكر أنه ينبغي أن يترك الإنسان السعي في خدمة جسمه، ذكر ما ينبغي أن تسعى في إصلاحه، فقال: أقبل على النفس. وهذا كما أن الله عز وجل لما ذكر الزينة الظاهرة قال: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء: اللهم زيننا بزينة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأطول قسم في القرآن هو القسم الذي في سورة الشمس، ذكر الله عز وجل 11 مقسما به: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. 11 مقسما به. ما المقسم عليه؟ نعم: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فهذا يدل على عظمة تزكية النفس. المقسم عليه هنا: فلاح من زكى نفسه. ومن الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يقول: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. يقول: إذا أساء إليك أحد فليكن لك في زلته العارضة صفح وغفران، وقد قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بل الذي ينبغي أن يعمل أحدنا بقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. وقد قال الشاعر: ولست بمستبق أخل لك لا تلوم، ولست بمستبق أخل لك، ولست بمستبق أخن لا تلومه على شعث. أي الرجال المهذب؟ يقول نابغة الذبياني: ولست بمستبق أخل لا تلومه على شعث، أي الرجال المهذب؟ لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زله، ما من أخ لك لا يعاب ولو حرصت الحرص كله. يقول الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على قدى ضمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران، فليكن لك في زلته العارضة صفح وغفران. وقد شتم رجل الشعبي، فقال الشعبي: إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي. وابن مسعود رضي الله عنه كان في السوق فوضع يده على عمامته ليخرج المال وقد اشترى شيئا، وعليكم السلام، فلم يجد المال، سرقه أحد، فرفع يديه وقال: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعلها آخر ذنوبه. هذا الذي ينبغي، ألا تعطى الأشياء أكبر من قدرها. قيل النبي صلى الله عليه وسلم: كم نعفو عن خادم؟ قال: عفو عنه في اليوم 70 مرة، وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. نقف هنا إن شاء الله.